فالمنافسة في الطاعات أيها الأحبة في أوقاتها مطلوب، ولا سيما أوقات مضاعفة الأجور، مضاعفة الأجور، وشهر رمضان تضاعف فيه الطاعات. ولذلك يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يدخل في العد والحصر. والأعمال معاشر الأحبة إذا كانت في الأوقات الصالحة ينبغي للمرء أن يحرص عليها، في رمضان بالذات وفي ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذا وقت بركة. وهكذا الأيام العشر من ذي الحجة، ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. فالأعمال قد تضاعف بسبب شرف الوقت، ورمضان شهر مبارك وليلة القدر مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الصيام فهو الأصل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأوقات سبب، الفاضلة سبب في مضاعفة الأعمال والأجور، منها هذا الذي ذكرنا: رمضان وعشر ذي الحجة وصوم شهر الله المحرم إلى غير ذلك. وأيضا من الأسباب التي تضاعف بها الأعمال الأمكنة، فمثلا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. والصلاة في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بخمسمائة ألف صلاة، فضوعفت بسبب شرف المكان. وقد تضاعف الأعمال بسبب فضل العامل وشرف العامل، وهو الإنسان عند الله جل وعلا، فيكون عمل بعض الناس عند الله أعظم من بعض. والدليل على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد من صحابي من الشعير رضي الله عنهم، لو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ هذا المد في الفضل عند الله جل وعلا. فأعمالهم فضلت عند الله لفضلهم، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أنصار دينه صلوات الله وسلامه عليه، وهم المبلغون للإسلام الناشرون له الحامون لشريعته عليه الصلاة والسلام، كيف لا يكونون كذلك؟ لا شك أن من كانت له هذه المكانة عند الله جل وعلا فعمله يضاعف. ارتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شجر الأراك، يجتنون الكباث. شجر الأراك معروف، الذي يؤخذ منه السواك، هم في طريقهم إلى مكة يجتنون هذا الكباث. فارتقى عبد الله بن مسعود وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فرأوا فأخذوا يتعجبون، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقين؟ فوالله، أو قال: فوالذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. هذا صحابي واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن العمل قد يضاعف بسبب المكان، وقد يضاعف بسبب الزمان، وقد يضاعف أجره بسبب العامل.